السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بحضرتكم إلى وصف الجنة والنار. نستعين بذلك على السير إلى الله عز وجل، ونتناول معا كتاب ابن القيم عليه رحمة الله حد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتاب ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار. ويا رب اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت للنار نام هاربها، وعجبت للجنة نام طالبها. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى. ولقاءات وصف الجنة والنار يا أحباب تختلف عن لقاءات الفقه ولقاءات العقيدة ولقاءات الأعمال. هذا مجلس وعظ، وفي ذكر الجنة والنار علماء الحديث أنفسهم كانوا يتساهلون في ذكر بعض الأحاديث التي ليست على شرط الصحة، وربما لا تصل إلى التحسين، تكون ضعيفة أحيانا، ولكنهم جزاهم الله خيرا كانوا يذكرونها بأسانيدها. فأنا أذكر لحضراتكم الأحاديث بإسنادي إلى ابن القيم عليه رحمة الله، وبإسنادي أنا إلى ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، ولا نشترط فيها الصحة كما لم يشترط هؤلاء العلماء الأفاضل الصحة، وإن كان الحديث الصحيح أحب إلينا وأحرى. ولكن لماذا ذكروا الأحاديث الضعيفة في هذه الأبواب؟ لأنها ليس فيها أعمال جديدة، فقط تحذير من النار، وفقط تخويف من جهنم، وفقط ترغيب بما في الجنة، ترغيب فيما في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، وأن يعيذنا من النار، وأن يحفظنا ويعصمنا من أن نكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 خطوط، ثم قال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. الجنة من غير النساء ما تحلاش. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. بواب ابن القيم عليه رحمة الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح: باب النساء أكثر أهل الجنة النار، وهم كذلك أكثر أهل الجنة. وفك إشكال قول النبي عليه الصلاة والسلام: ورأيت النار فوجدت أكثر أهلها النساء، ووجدت ورأيت الجنة فوجدت أقل أهلها النساء وأكثر أهلها الفقراء. فك هذا الإشكال بأن أكثر ما في الجنة النساء بضم الحور العين إليهن، لكن ليس أكثر بنات آدم هن أهل الجنة. فانتبهي يا أختي، لا تكونين مقلدة لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وبناته، فيهن الأسوة التي تدخلك الجنة. لا تتأسي بالأكثر، بالموضة، بالأغلب. الأغلب في النار، أغلب النساء في النار. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثر النساء في النار بألسنتهن، لأنك كنا تكثرن اللعنة، تدعي على طول، بتدعي على الناس، تدعي على ابنها، تدعي على نفسها، تدعي على مالها، تدعي على زوجها، كثيرة الدعاء، وتكفرن العشير، يعني تخالف زوجها و لا تميل إلى حسن التبعل. المهم أن المخرج في الصدقة. يا معشر النساء تصدقنا، اللي عايزة تدخل الجنة تتصدق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتاه جبريل فقال: إذا أتتك خديجة فأقرئها من الله السلام، وأخبرها أن لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب، التي تجعل البيت هادئا تدخل الجنة إن شاء الله. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من نساء أهل الأرض اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما. حلقة اليوم ليست عن الحور العين، هي عن نساء الجنة فقط. حتى حلقة الحور العين ليست الحلقة القادمة، ستأتي مع حلقات في وصف الجنة، بحلقة منفصلة خاصة بالحور العين، لكن حلقة اليوم عن النساء، عن المرأة، عن المرأة من أهل الدنيا. في الدنيا كيف تدخل الآخرة، حين تدخل الجنة أو حين تدخل النار عياذا بالله. والمرأة في الجنة إذا اطلعت إلى الدنيا أضاءت كل ما فيها، ولا ملأت بينهم ما بينهما ريحا ولا نصيفها طرحا، خير من الدنيا وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. اعرفي طريقك للجنة كويس، عيشي عليه عشان تدخلي جنتك. قال رسول الله صلى الله عليه، قال الله عز وجل: كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لا، خلوا آية الحور العين لحلقة الحور العين. قال الله عز وجل: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. زوجته تكون معهم في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. ودوما نقول للأزواج الذين لا يحبون أن تكون نساؤهم معهم في الجنة، لا، قال الله عز وجل: إن أنشأناهن إنشاء. ستختلف هذه المرأة، مش هتتجسس عليك وتشوف باسورد تليفونك. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، هترجع بكر من الجديد. عربا يعني تتودد إليه، وخصوصا في أوقات اللقاء الزوجي. عربا يعني يلتز بلقائها ووصالها. أترابا يعني في سن واحدة، سن 32 أو 33. قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: مطهرة يعني لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنخمن. اللهم رزقنا الجنة أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال عبد الله: إن المرأة من النساء من أهل الجنة لتلبس عليها 70 حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن، ذلك بأن الله يقول: كأنهن الياقوت والمرجان، والياقوت يرى السلك الذي يسري فيه. اللهم رزقنا الجنة أرحم الراحمين. مقصورات في الخيام يعني لا تخرج من الخيمة. مقصورات قصرت قلوبهن وأبصارهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يريدن سواهن. هذه هي إجابة سؤال الرجال لهم الحور العين، ماذا للنساء؟ لا، مقصورات، ما بتشوفش غير جوزها ومش عايزة غيره وما بتتمناش غيره، لدرجة أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن مع من تكون التي تزوجت أكثر من إنسان، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها تخير بين أحسنهن خلقا، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. الشاهد أن المرأة ليس لها إلا رجل واحد. قال ابن الأعرابي: العروب من النساء المطيعة لزوجها والمتحببة إليه. قال الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال ابن مسعود: مشغولون بفض العذارى. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الحور العين لأكثر عددا من كنا يدعون لأزواجهن يقولن: اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه على طاعتك وبلغه بعزتك يا أرحم الراحمين. وقال عبد الله بن مسعود: أنا أهرب من كلام ابن القيم رحمة الله في حديث أرواح عن الحور العين فيصادفني أيضا. قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام، يعني هذه الخيام الواسعة التي تبلغ 60 ميلا، يعني مش هتبقى محبوسة في الجنة، لا، طولها 60 ميلا، 60 ميل يعني أكثر من فدان الخيمة الواحدة، نسأل الله عز وجل الجنة. أما نساء أهل النار والعياذ بالله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قال: منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الخسوف: رأيت أكثر أهل النار من النساء فتصدقنا. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهات بالرجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، هؤلاء هن نساء أهل النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من القطران ودرع من حرب. اللهم أجرنا من النار أرحم الراحمين. حين يموت الإنسان نرضى بالله وبقدر الله. تجهزوا، كل الأحباب سيموتون، كل الأحباب سيموتون، موت الأحباب امتحان لنا. أتمنى أن تبحثوا على يوتيوب عن حلقة اسمها لماذا يموت الأحباب، اكتب كده عمرو أحمد لماذا يموت الأحباب. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة مات ولدها تبكي عند قبري، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. لو سبت نفسك للشيطان في زعلك هترفض النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه. فمضت ثم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاتبها الناس، فقالت السلام عليكم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالت لم أعرفك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لازم ننجح في امتحان الموت، موت الأحباب. أما النائحة وهي التي تستأجر لهذا الندب، إذا لم تتب تلبس يوم القيامة قطران ودرع من حرب. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنمامين في القبور وقال إن هذان لا يعذبان، وما يعذبان في كبير إنه لكبير. أما الأول فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات. الواشم ملعون وصاحبه ملعون والذي يفعله ملعون. لعن الله النامصة والمتنمصة. اسألي بقى والشيوخ يبيحون ويحرمون، وفي النهاية المفاجأة يوم القيامة أن تحرم من رحمة الله عز وجل. والمتفلجات التي تغير من شكل أسنانها، والواصلات والمستوصلات، معاصي الكوافير ولبس الباروكة، والمتبرجات عياذا بالله، والمرأة الساخط عليها زوجها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. فيا عباد الله، هذه الجنة وهذه النار. يا إماء الله، هذه الجنة وهذه النار، وكل دار تهيأت لساكنيها. فادخلنا الجنة الآن بالأعمال تدرك كنا رحمة الله فيها، وهربنا من النار بالتوبة النصوح، وباب التوبة مؤقتاً.